المهديين الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. فما أن رهن علينا ثلة من العلماء الكبار والأفذار الفطاهم في هذه السنوات الأخيرة، بل هذا العام الأخير الذي إنجاز أن نسميه بعام الحزن، فما كادت تجف عيون المسلمين من رحيل العلماء الثلاثة حتى لحق بهم العالم الكبير من الديار اليمنية الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله. العالم المحدث ناصر السنة وقامع البدعة بعد أن أفنى عمرا مديدا في نشر العلم وتقريب السنة وتصحيح المفاهيم والنصح للمسلمين والوقوف ضد من كان يدس ومن كان يبغض أهل السنة الأعلام، وقف في وجوههم كاتبا وناصحا بالقلم وباللسان يدعو إلى الله بالذي أحسن وبالموعظة الحسنة، لا تأخذه أو لا يأخذ بذلك يوم تلائم. والشيخ مقبل رحمه الله كما لا يخفى عليكم من العلماء الربانيين في هذا العصر الذين لم يدخلوا جهدا في نصح المسلمين وفي إمدادهم بالعلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى إياه، ومناقبه وفضائله قد أعجز الآن أن أتكلم فيها، وهي مكتوبة ومطبوعة من المسجلات، وقد لحقني منها بعض البيانات أخذت من شبكة الإنترنت كالحديث عن جنازة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي والبيان المتعلق بوفاة هذا الشيخ، وهناك ترجمة مختصرة أيضا للشيخ مقبل الوادعي من أراد أن يطلع عليها فهي موجودة بحمد الله عز وجل. وأيضا بعث إلينا بعض الإخوة الحاضرين هنا أبياتا رفع فيها الشيخ الإمام مقبل بن صالح الوادعي، ولقيمتها ونفستها أقرأها على مسامعكم. وهذا الأخ أيضا نطلب منه أن ينظم لنا أبياتا أيضا في هذه الدورة وما فيها يعني من خير. فقال: أيا لله من خطب توالى علينا رزقه في كل ناد، مظالم أنجم الخيرات جمع ينيرون الحواضر والبوادي، فوجعنا بابن باز وابن نوح وشيخ حنيزة فالعلم غالي، أيا للسنة الغرى بفقد الهمام الحضر مقبل ابن هادي، إمام العلم والفقه المصفى ومدرسة الحديث بلا عناد، ألا أبقى الإله مقام صدق يزينه إلى يوم التناد. ورحمة الله رحمة واسعة على الشيخ مقبل بن صالح الوادعي، وجعل الله عز وجل الجنة متقبله ومثواه، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصبر وأن يقيض لنا أيضا من يأخذ بأيدينا ومن يكون لنا ناصحا أمينا يعلمنا وينصحنا ويوجهنا، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وإن كان كما قال بعض السلف إن موت العالم ثم الإسلام لا يسدها شيء، ما اختلف الليل والنهار، ولكن لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فالله سبحانه وتعالى